الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، أيها الأخوة الفضلاء، كنا قد بدأنا في درس سابق في شرح نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبدأنا في المقدمة وذكرت الأمور التي الأمور الخمسة التي يكون فيها التكفير من الفعل أو الترك أو الشك وغيرها من المسائل التي سبق الكلام عليها. وفي هذا اليوم إن شاء الله سوف نأخذ الناقض الأول من نواقض الإسلام، ألا وهو الشرك بالله جل وعلا. والشرك بالله هو أعظم النواقض، وهو أعظم الذنوب، كما قال الله جل وعلا كما في مصرعي الإثنان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هو أعظم الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن وضع العبادة في غير موضعها فقد أشرك مع الله جل وعلا. والله تعالى يقول: والكافرون هم الظالمون. والشرك تعريفه هو تسوية غير الله لله فيما هو من خصائص الله عز وجل. والشرك هو صرف العبادة لغير الله، ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله جل وعلا. فيقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما آل الظالمين من أنصار. يقول جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتشقه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. فالحذر بارك الله فيكم من الشرك. والشرك الذي يعتبر ناقضا من نواقض الاسلام ألا وهو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن يشرك بالله فإنما خر من السماء في الآية الثانية فتغتبه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي هذه الآية يقول تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: فقد اشترى إثما عظيما. فالحذر بارك الله فيكم من الشرك، فإنه يحبط الإحسان لو عبدت الله الليل والنهار وصمت كل عام وحججت كل سنة ثم أشركت بالله الشرك الأكبر فإن أعمالك تحبط والعياذ بالله. كما قال الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فقلت من على ولقد أوحي إليك من الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلله فاعبد وكن من الشاكرين. فالحذر بارك الله فيكم من الشرك. ويقول تعالى: ما كاد للمشركين ان يعمروا بسمي الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. الشرك يهبط الاعمال. والشرك ينقسم الى اقسام: شرك اكبر وهو صرف شيء من العباده لغير الله، وهو الذي لا يغفره الله، وهو الذي من مات عليه فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. وشرك اصغر وهو ما كان وسيله الى الشرك الاكبر، وما سمي شركا لكنه لا يخرج من المله. وهذا ذهب جمع من المحققين بان الله لا يغفره لا، ولكن صاحبه لا يخلد النار. النوع الثالث الشرك الخفي، وهو يقع في الشرك الاكبر ويقع في الاصغر. يقع في الاكبر وهو رياء المنافقين الذين يظهرون الاسلام ويقرون الكفر، ويقع في الشرك الاصغر وهو يسير الرياء. يسير الرياء ان يبدأ العمل لله لكن يداخله الرياء أثناء العمل. فالحذر بارك الله فيكم من الشرك. والله تعالى يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والله تعالى يقول: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: بهن يا رسول الله. قال: الشرك بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الا انبئكم باكبر الكبائر. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله. وسئل صلى الله عليه وسلم: اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. والادله على هذا كثيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما صح عنه: لا تشرك بالله وإن قطعته حرك. الشرك بالله الشرك الأكبر هذا أول النواقض وأعظم النواقض وهو أعظم الذنوب. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.